الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في تتمة لما ذكرته بالأمس من هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أشد الحرص لأمر ربه كما أمره الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقوله أيضا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وسبحه ليلا طويلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بقيام الليل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل، وقام أوسطه، وقام آخره. فالإنسان الذي رزقه الله عز وجل الخير ويغتنم الأوقات المباركة الطيبة التي هي في أوقات استجابة الدعاء الذي هو الثلث الآخر من الليل أو بعد منتصف الليل، هذا أفضل وقت لقيام الليل، هذا بالنسبة في غير رمضان. أما في رمضان فالأفضل والأكمل مع المسلمين جماعة، لما في ذلك من الخير اجتماعهم عليه، وأيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم قام 11 ركعة، وهذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها مثنى مثنى، وكما أخبرتكم بالأمس أنه تارة كان يصليها بتسليمة واحدة 9 ركعات، وهذه 9 ركعات بعدها يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ بالزلزلة والكافرون، وتارة يصليها 7 الوتر بتشهدين، وتارة بتشهد، والخمس بتشهد واحد بتسليمة واحدة، والثلاث بتشهد واحد بتسليمة واحدة. وكان عليه الصلاة والسلام يقنط في وتره، ولكن هذا الوتر أحيانا ولم يكن دائما، لأن الذين رأوا صفة قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقلوا أنه كان يقنط إلا بعضهم. فمن أجل ذلك قال بعض العلماء: القنوت لا يكون دائما بل يكون أحيانا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوتر ما علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. هذه الكلمات أن يقول في قنوت الوتر. ما هذه الكلمات؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فلو نظرنا إلى هذا الدعاء المبارك على اختصاره وعلى وجازته وفيه ما فيه من هذه الجوامع الطيبة، يدلك دلالة واضحة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يقتصر على السنة ويكتفي بالسنة. وما يفعله بعض الأئمة هدانا الله وإياهم إلى الحق من إطالة هذا الدعاء والتنطيط فيه وتلحينه والتبديع فيه بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، وإلى غير ذلك من التفنن في هذه الكلمات وهذه الألفاظ. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن ليست بهذه السنة أو ليست بهذه الطريقة وليس بهذا الأمر الذي يفعله هؤلاء الأئمة هدانا الله وإياهم من الحق. فإطالة الدعاء في قنوت الوتر لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي قرأته عليكم كم دقيقة يأخذ؟ أقل من دقيقة، يمكن نصف دقيقة تقوله وتكتفي. لكن انظر وتأمل في هذه النصف الدقيقة أو في هذه الدقيقة كان في هذا الدعاء من خير عظيم لا تعلمه، وإنما يعلمه الذي يتدبر هذا القول وهو يتلفظ به ويقوله. كلمات موجزات، لكنها قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فلنقف عند هذا الدعاء قليلا حتى ننظر هل يغنينا عن أدعية كثيرة أم لا، لأن ما علمنا ما فيه هو خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. والحديث هذا أخرجه أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم أخرجوه وهو صحيح. كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. تطلب من الله عز وجل الهداية، أن الله عز وجل يوفقك لهداية الصراط المستقيم، الهداية الموصلة إلى العالمين، الهداية الموصلة إن تنعرض السماوات والأرض. اللهم اهدني، تطلب منه المزيد من هذه الهداية والثبات عليها. في من هديت أي في جملة من هديتهم من الأنبياء والصالحين والأولياء، فتطلب من الله هداية عظيمة هدى الله بها الأنبياء والصالحين والأولياء. ومن هداه الله سعد في الدنيا وفي الآخرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهداية الله عظيمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله عز وجل. وأنت تطلب كذلك في صلواتك الخمس: اهدنا الصراط المستقيم، وعافني في من عافيت. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. كلمة عافني أي عافني من جميع الأذى ومن جميع البلاء ومن جميع الأسقام ومن جميع الأمراض الحسية والمعنوية. فيعافيك في جسدك، في صحتك، في عافيتك، في عقلك، في دينك، في أبنائك، في ذريتك، في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعافية والعفو نعمة عظيمة، أن الله يعافيك من البلاء ويعفو عنك من الذنوب والسيئات، نعمة عظيمة هذه. وأن يعفو الله عز وجل عنك ويتجاوز عن سيئاتك، نعمة عظيمة. اللهم عافني في من عافيت، اللهم إني أسألك العفو والعافية. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعافية نعمة عظيمة. اللهم عافني في من عافيت أي في جملة من عافيتهم من هذه الأدواء والأسقام والأمراض وإلى غير ذلك، إن كان في نفسك، في مالك، في صحتك، في أي شيء، في علمك. أن يقيك الله عز وجل من البلاء، من البدع، من الضلالات، من الخرافات، من الشرك، عافيك منه. كل ذلك يشمله كلمة جامعة ما نستطيع أن نحصيها ما دلت عليه من المعاني، لأن أوتيت جوامع الكلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتولني في من توليت. فانظر يا عبد الله، تولني في من توليت، من تولاه الله عز وجل؟ هل يخشى عليه من الضيعة؟ هل يخشى عليه من الافتقار؟ هل يخشى عليه من الذل والمهانة؟ هل يخشى عليه من أي هم من الهموم أو الغموم أو الكربات؟ لأن الله هو مولاه. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وتولني فيمن توليت، فأنت تكل نفسك لله رب العالمين يقوم برعايتها وحفظها كما حفظ الله عز وجل من قبلك من الأنبياء والصالحين. واصطنعتك لنفسي فإنك بأعيننا، وإلى غير ذلك، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل هو الذي يتولاك في من تولاهم الله عز وجل من الأنبياء والصالحين والأولياء. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يكل نفسه، ولا يستطيع أن يحفظ نفسه، ولا يستطيع أن يذب عن نفسه السوء والمكروه إلا الله عز وجل. هو الذي بيده أزمة الأمور، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يقيك الشرور والبلاء والأمراض والأسقام. فمن أجل ذلك كان من أذكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. لأن لو وكلك إلى نفسك ضعت، لكن نحن نريد أن نتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، هو نعم المولى ونعم النصير، هو حسبنا ونعم المصير ونعم الولي ونعم النصير سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. أعطاك الله عز وجل العلم النافع، أعطاك الله الصحة، أعطاك الله المال، أعطاك الله الذرية، أعطاك الله الزوج، الزوجة الصالحة، أعطاك الله البيت الواسع، أعطاك الله المركب الهني، أعطاك أعطاك أعطاك أعطاك كثير من الخيرات، وآتاكم من كل ما سألتموه. وبارك لي، تطلب من الله أن يبارك لك فيما أعطاك في هذا الخير، في كل شيء، بركة في العلم، بركة في المال، بركة في الصحة، بركة في العافية، بركة في الدعوة إلى الله، بركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبارك لي فيما أعطيت. أعطاك كل خير سبحانه وتعالى، شوف جامع لكثير من المعاني. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، أي واحفظني من شر ما قضيته. هناك أشياء يقدرها الله عز وجل على المرء، فتدعو الله عز وجل يحفظك في عقلك وفي قلبك وفي دينك من هذا الشر، لأن هذا الشر والعياذ بالله قد يكون وبال على صاحبه، ينحرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فمن ذلك تدعو الله: وقيني شر ما قضيت. الله يقضي بالخير ويقضي بالشر سبحانه وتعالى، فيحفظك من هذا الشر، يحفظ عقلك، لأن ربما والعياذ بالله تصاب بصدمة عقلية أو أي شيء. بعض الناس يأتي بلاء أو مصيبة، تأتيه جلطة في دماغه يروح فيها، أو يصاب بجنون أو هسترة يهسر من مصائب ما يستطيع أن يتحملها، لأن ابن آدم ضعيف. فهناك من البلاء والمقادير التي قدر الله عز وجل قد لا يتحمل ابن آدم، فتدعو الله أن يحفظك. فمن أجل ذلك تجد بعض الناس في المصائب ثابت، كما ثبت أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت صدمة عظيمة للمسلمين، فثبته الله عز وجل، ثبت: وقيني شر ما قضيت، نعم وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. لأنه هو الذي يقدر وهو الذي يحكم، ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، ولا أحد يوجب عليه شيء، ولا أحد يحكم عليه بشيء، ولا أحد يقدر عليه بشيء سبحانه وتعالى، بل هو الذي يقدر وهو الذي يحكم. فإنك تقضي، هذا تعليل لما سأل السائل في قبل من فيما طلبه من قبل، على أنه طلب: وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فهذه الدعوات المباركات ينبغي الإنسان يحفظها ويهتم بها، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لا يذل أي لا يصاب بالذل، وإن كان في الظاهر أنه ذليل، في الصورة ذليل، لكن في الحقيقة ليس بذليل، بل الله معه، بل الله معه، بل الله عز وجل هو الذي سيعزه، لأنه قال إنه لا يذل من واليت، لأن الله هو مولانا، ومن كان الله مولاه فلا يهم شيء من أمر الدنيا والآخرة، فلا تصاب بمذلة ولا بمهانة، إما على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، وإما في الآخرة كما قال بعض العلماء، لأن الغلبة والعاقبة للمتقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يذل، لا يصاب بالذل ولا بالإهانة ولا المهانة، وإنما الذلة والصغار على من خالف أمر الله. ولا يعز من عاديت، أي من كان الله معاديا له، وإن كان في الظاهر أنه عزيز متجبر متكبر متغطرس بلغ في العتو والطغيان، فهو في الحقيقة وفي باطن الأمر أنه ذليل حقير لبعده عن الله عز وجل، وأن الله ليس بمولى، وأن الكافرين لا مولى لهم. تباركت ربنا وتعاليت، أي هو تبارك خيره، تبارك وعظم خيره سبحانه وتعالى، وتعالت عظمته. تباركت ربنا وتعاليت، هذا تمجيد لله تعالى. ومن أجل ذلك الدعاء يتضمن ثلاثة أمور: الحمد والثناء على الله، والختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والسؤال الذي يسأله العبد. فتدعو الله بعد أن تحمد الله وتثني عليه وتمجده بما هو أهل، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان عليه الصلاة والسلام يختم بالصلاة، وكل دعاء محجوب على السماء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فمن آداب الدعاء الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل لما رآه عجل في صلاته، كما ثبت عند الترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: يا فلان، أراك عجلت في صلاتك، إذا جلس أحدكم للتشهد فليحمد الله عز وجل وليثني عليه بما هو أهل، ثم يصلي عليه، ثم يتخير من المسألة ما شاء. إذن هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، يكتفي الإنسان بهذا الدعاء. جاء الزيادة: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أي لا مفر لنا منك إلا إليك، ففروا إلى الله، ما عندنا مفر إليه، ما عندنا مفر إلا إليه، كل شيء تخافه تفر منه إلا الله، كلما خفته، كلما عظمته، كلما خشيته، كلما فررت إليه ولجأت إليه، فهو نعم الملتجأ سبحانه وتعالى. ما في مانع الإنسان يزيد بعض الأدعية اليسيرة، لكن لا يطيل، أجازها بعض العلماء. وإن اقتصرت على هذا الدعاء ففيه الخير والبركة الذي بيّنته لكم، وهو فيض من غيظ. ولكن في المنتصف الآخر من رمضان كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يأمر الأئمة أن يدعو للمؤمنين ويدعو على الكافرين، يدعو بما ينفع المؤمنين من الخير من بركات الدعاء، وهكذا الدعاء على الكافرين ما في حرج، هذا ما ثبت في هذا الأمر. فينبغي على الإنسان يحرص على السنة، لا يمطط، لا يلحن الدعاء. نقول: تعال، لماذا تلحن الدعاء؟ أنت لما تدعو الله عز وجل بينك وبين الله عز وجل هل تلحن الدعاء؟ نقول لهؤلاء الأئمة: لما أنت بينك وبين الله هل الإنسان يلحن الدعاء؟ ما يلحن. لما تدعو الله عز وجل في التشهد هل تلحن الدعاء؟ ولا تدعو الله: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم أجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ما نسمع أحد في صلاته أو هو بنفسه، هو يعلم من نفسه أنه ما يلحن الدعاء، ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة، أبدا ما حد يفعل هذا، ولا في السجود. إذن لماذا تلحن في قنوت الوتر؟ التلحين هذا ليس من السنة، بل يقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي الدعاء، الصلاة هنا الدعاء، وابتغي بين ذلك سبيلا، توسط، لا يصرخ ويرفع صوته ولا يلحن إذ نادى ربه نداء خفيا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا.